الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة منه في... يقول مالك: الشركة والتولية والإقالة في السلعة قبضت أو لم تقبض جائزة بشروط. ما هي؟ أن يكون الشريك الذي جاء أو المتولي الذي سيلي سيدفع نقدا، وماذا يدفع؟ بقدر ما اشترى المشتري الأول. مثلا عندنا الشيخ علي، هذا نمرة واحد، وعندنا الشيخ طارق، وعندنا الشيخ حسن، ولا اسمه محمد، هؤلاء ثلاثة. علي صاحب السلعة الأولى باع على طارق، واشترى طارق من علي، والقيمة نقدا دفعها المشتري. جاء محمد وقال: يا طارق شركني معك في السلعة هذه. مرحب، أنت شريك معي، لكن على أي أساس؟ إن كان يدفع نقدا كما دفع طارق وبالمقدار الذي اشترى به، طارق اشترى السلعة بألف، طب خليني شريك معك، ربحني عشرة، ان اخذ ربحا لا تكون شركة، بيع من جديد، لان طارق يبيع على الثاني بيعا معقدا جديدا. لكن اذا قال: نعم انت شريك معي، اشتريت السلع كلها، السلعة هذه بألف، كم تبغى منها؟ ابغى الربع، جيب 250، فيدفع 250، لا يربحه، ولا ان طارق استغلى السلعة وانه يريد ان يخفف عن نفسه. قل: تعال تعال شيل معي واحسبها لك ب900، تعال شاركني فيها واحسبها ب900، يبغى نزل منها ايش؟ نزل 100 ونزل لمحمد 50. في هذه الحالة لا تكون شراكة في السلعة المأخوذة من علي، ولكن تكون ايش؟ صفقة جديدة من طارق لمحمد. فهمنا هذا يا جماعة؟ بلاش هذا. محمد انت كم خدت هذه يا طارق؟ خدتها ب1000. دفعت الفلوس؟ قال: نعم دفعت. طيب اخرج عني شريك معك وبعد شهرين اجيب لك حقك. لا، هذا ليست شراكة، لان نوعية الدفع اختلفت من محمد لطارق. طارق دفع الفلوس كلها، وانت تبغى تيجي تشاركه فيما دفعه نقدا بثمن مؤجل، هذا عقد جديد. هذا اذن اول شرط يكون ايش؟ المشاركة بعين النقد، وان يدفع عين الثمن، لا ان يأخذ منه ربحا ولا ان يترك له نقص. في هذه الحالة يكون محمد شريك لطارق فيما اشتراه. وليش هذه الكركبة كلها؟ من اجل ما سيأتي في اخر المسألة. لو ان محمد وطارق بعد ان وجدوا اخذوا السلعة وظهر فيها عيب، مرجع محمد على مين؟ على علي صاحب السلعة، وباع عليهم الاثنين، علي ما باع الا على طارق. يبقى عهدة محمد في عيب السلعة في الحصة التي اخذها يرجع بها على طارق، ولا يرجع بها على علي صاحبها الاول؟ لسه حنو اللفة دي كلها عشان براءة العهدة فيما بعد. يهمنا اولا متى تكون الشركة شراكة، ومتى تكون بيعا جديدا. تكون شراكة ان كانت بعين الثمن لا زيادة ولا نقص، وتكون بالنقد دفعا حالا لا مؤجلا. لو ان طارق اشترى من علي مؤجلا وجاء هذا يأخذ منه مؤجلا، لا يصح. انما تكون شراكة بالفعل، بأن المشتري الأول يدفع النقد كاملا، ويأتي الشريك ويدفع حصته من الشراكة نقدا حالا. هذه الشراكة. كذلك التولية. اشتريت السلعة وأحد أمرين: شخص رغب فيها وجاء، والله سمعت انك اشتريت كذا، وش حيت انا اخذها عنك، طب ربحني، ان ربحه هللة، ليست تولية ولكن بيع. يجي فلان اللي اشتري ويجي لصاحبه، صاحب الدكان ولا صاحب السوق، والله يا فلان انا اشتريت الشيء الفلاني وما له عندي سنة، ايش رايك تيجي تحل محلي وافوت لك من القيمة 100 ريال؟ يبقى هنا حصل ايش؟ نقص من القيمة، لا تكون تولية ولكن تكون بيع، انقطعت عن البائع الاول هلو ايه علي. الاقالة، طارق بعد ما اشترى وسلم الفلوس جاء لعلي، يا شيخ انا والله تأسفت على البيعة هذه، وشفت ان انا ابغى اسافر مالي حاجة فيها وما اقدر اصرفها، او كنت مشتري منك وكنت مكلم غيرك وجاني واصبحت الان زايدة عندي، ارجوك تقيلني منها. فبتفضل. او علي بنفسه لما باع على طارق تأسف، والله يا اخي انا كنت احسب عندي كمية كثيرة لكن ما رحت المستودع ما في الا هذا اللي اعطيتك وانا ما استغني عنها، اريدك ان تقيلني. طيب اقلتك، اقلته وانت لم تستلم السلعة، نعم هذا جائز، مستثنى مما تقدم انه لا يبيع الا ما اواه رحله. ليه؟ لان كونك تشرك انسان معك، كونك تولي انسانا السلعة، كونك تقيل البائع اذا ندم، هذه امور كلها معروف واحسان، قالوا عقود احسان ومعروف بين الناس فحصل فيها المسامحة، تصح المشاركة ولو لم يقبضها طارق. لسه ما استلمناها من علي وشاركت معك انسان، تولي شخصا مكانك وانت لسه ما استلمتها من علي، لانه روح فلان ياخذها بدل منك، تقيل عليا من الصفقة وهي لسه عنده في مستودعه، لانه ارفاق واحسان.